بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل. يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. لا يجر منه قول إلا لدي رقيب عزيز. وجاءت سكرة الموت بحقها لسماء تجر لحيم. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. يكفي هذا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذه الآيات من سورة قاف وهي سورة مكية. والسور المكية دائما تعالج وتذكر نعم يعني الوعد والوعيد وإثبات يوم القيامة إلى غير ذلك. هذا تقريبا. وهذه السورة يعني فيها من هذا الشيء الكثير حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في المحافل في جمعة في يوم الجمعة والأعياد ويخطب بها لما فيها من هذه الأشياء. ومن جملة ما ذلك كان قرأنا بعض الآيات التي في أول السورة. ويقول هنا في هذه الآيات وهنا خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به. فهذا معنى إخبار من الرب سبحانه وتعالى. يعني يخبر الرب سبحانه وتعالى تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه وعلمه محيط بجميع أموره. من خلق الإنسان؟ الرب سبحانه وتعالى خلق الإنسان جميع الإنسان سواء المؤمن سواء الكافر سواء الكبير سواء الصغير. فالذي خلقه وأوجده من العدم إلى الوجود هو ربه سبحانه وتعالى. وعلمه محيط بجميع أموره حتى أنه تعالى ما توسوس به نفسه من بني آدم من الخير والشر قد ثبت. يعني الإنسان ما يكون في نفسه يوسوس نفسه في نفسه ما حد يدري عنه. الله مطلع على ذلك. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال إن الله تعالى تجاوز لي أن أمتي ما حدثت به نفسها. فإذا حدث نفسه يعني شيء يبغي يسائل سواء كان طاعة أو معصية فالله مطلع على هذا. فإذا كان شيء ما هو طيب معصية أو قاله نعم فإذا ما يعني عمل أو تكلم لا يؤاخذه الله. وهذا جاء في إيه؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض الرحمن والعرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض لهم وما تحت السواء. ما توسوس به نفسه نعم. فهذا تقريبا يعني يقول الرب هذا إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تعمل. فإذا فكر في نفس معصية أو ارتكاب شيء هذا في نفسه ربنا ما يعاقبه مع أن الله مطلع عليه. مطلع عليه ولكن لا يعاقبه حتى يأخذ. إذا أخذ بالأسباب وما تمكن على يكتب له يعني شيء من إيه من الإثم. مثال ذلك كما جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان إذا هم بالزنا متى يثبت الزنا حتى يقع. فإذا كان هو أخذ في الأسباب ثم وجد ما في طرق إليه فيكتب عليه شيء. ولكن فلذلك جاء في حديث مين اللي يصدق الزنا؟ الفرج. فهذا يعني ونحن أقرب إليه من حبل. ونحن هنا يعني الذي يفهم من الآية كأنه إيه الرب سبحانه وتعالى. لكن المفسرين فسروا بإيه يعني الملائكة. فسروا بإيه بمعنى وإلا نحن الضمير والملائكة هذا يعني ونحن أقرب إليه يعني الملائكة. ومعلوم أن الملائكة محيط لأن الإنسان عندما يولد ويبلغ 15 سنة نعم له ملكات أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره يكتب عليه الأعمال الذي يعملها سواء كانت خيرا أو شرا. ولذلك جاء في مثلا في هذه الآيات ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال هنا إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد عن اليمين وأحدهما عن اليمين وعن والرئاسة لمن الذي عن اليمين الذي يكتب الحسنات فإذا عمل حسنة كتبها حالا وإذا عمل سيئة نعم تركه لعله يتوب لعله يستغفر إذا ما استغفر وما تاب تكتب عليه. والحسنة تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة تكتب بسيئة واحدة هذا هو الصحيح. ولا تكتب السيئة لأكثر من ذلك ما فهم بعض العلماء أن مثلا السيئة في مكة نعم تكون كبيرة لا عندما السيئة في مكة يعني يكون شكلها سيئة واحدة ولكن تصير كده كبيرة شكلها لأن الله يقول في كتابه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب ثم هذا بيت الله فلذلك هذا وإلا يعني. وكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى أن السيئة في مكة تتضاعف وبعد ما جلس في مكة سنين طويلة يعلم الناس الخير والمناسك وغير ذلك فكأنه ذهب له هذا فانتقل من مكة وذهب إلى الطائف وعاش في الطائف حتى مات في الطائف يقول لأن السيئات وهذا العلماء يخالف وكل عالم له إيه يعني أشياء قد يكون فيها مصيب وهذا هو الصحيح لأن الله قال مثلا من عمل صالحا فله عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وهذه ألفاظ جمل عامة ونحن أقرب إليه ونحن أقرب إليه منكم ولكن كما جاء في كذلك في آية في سورة إذا وقعت الواقعة قال الله تعالى ونحن أقرب إليه يعني الإنسان لما يكون محتضر إنسان يكون أبوه أو أخوه أو غريبه محتضر ملائكة يعني الملك الذي يقبض أبوه يعني بيقبض أبوه إيش يقدر يساوي فيه؟ ما يقدر يساوي فيه يبقى يطالع فيه حتى تخرج روحه مين اللي معاه قال الملائكة وبرضو هذه الآية كذلك كان يعني يمكن أن الله مطلع عليه صح هذا ما لا شك أن الله سميع بصير وأنه مطلع على جميع عباده ما يحصل لهم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون لأنه ما حد يشوف الملائكة الملائكة لا يمكن أحد أن يراهم يعني فذلك ثم كذلك قال في آية أخرى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نحن مين اللي ينزل بالقرآن وبالأوامر من الرب نعم الملائكة فلذلك يعني قال ولو كان يعني يريد الرب كان يقول إنا لكن هذا الله دائما يخاطب الناس العبيد يقول نحن أمرنا إيه فالرب إذا قال نحن أمرنا ما في شيء عبيد لله سبحانه وتعالى يقول أمرنا وفعلنا وقلنا كذا وبضمير إيه ما في شيء يعني هذا. وجاء في هذا الحديث مثلا فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذنه بإذن الله عز وجل وكذلك الملائكة أقرب إلى الناس من حبل الوريد إليه إقدار الله جل وعلا لهم في ذلك قدرهم الله على ذلك. وقال فللملك لمة وللشيطان لمة الإنسان دائما يعني يشغله اثنين الملك يأمر بالطاعة ويحبب إليه الطاعة والأعمل الخير من الصلاة والزكاة والصيام والبر وغير ذلك والصدقة والشيطان لا دائما إيه وهذا معروف زي ما قال يعني الخطوة التي يخطبها الشيطان في أهل النار وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرفكم وما أنتم بمصرفين إني كفرت بما أشرك يعني الشيطان يوسوس الإنسان يعني يوسوس لكفار قريش إنه ما في إيه يوم القيامة وأن هذا ما يقوله محمد وما يقوله الأنبياء والرسل كل هذا ليس بصحيح إلى غير ذلك. بعد ذلك يوم القيامة تبان الحقائق وأن يبان يوم القيامة أن الكفار هذول الذين كانوا ينكرون البعث أحياهم الله وحاسبهم والآن يبغى يقتلهم الجن فيصيحوا وهذا فالله قال هذا وقال الشيطان لما قضي الأمر يعني لما دخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار إن الله وعدكم وعد الحق وعدكم إذا آمنتم بالرسل واتبعتموه فلكم النعيم ولكم الجنة ولكم كذا من الآن وأنا وعدتكم نعم وما أعطيتكم يعني سلطان حجة إيش السلطان دائما في القرآن بمعنى إيه الحجة والبرهان أي آية فيها سلطان معناها إيه الحجة الشيطان لما قال له أن الأنبياء كذبوا وسحروا وأنهم مجانين في دليل الدليل بالعكس الموجود الدليل ها أبدا لا فبعد ذلك تبرأ منه فكانوا كلهم في النار وهذا يعني وهذه الخطبة لابد أن يخطبها يعني وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرفكم وقال هنا بعد ذلك إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين يعني الملكين الذين يكتبان عمل الإنسان عن اليمين وعن الشمال واحد جالس على اليمين وهذا هل يكتب جميع الأشياء التي يتكلم بها بعضهم يقول لا يكتب الأعمال الصالحة والأعمال السيئة وأما مثلا أكل أو شرب أو ينادي ولده أو ينادي خادمه أو ينادي زوجته هذا ما يكتب والبعض لا قالوا لا كل شيء يكتب وهذا من الآية تدل على ذلك لأنه قال من قول والقول يشمل إيه الطيب وغيره وفي قاعدة علمية يعني في اللغة العربية في هذا دائما إذا كان جاء ما يلفظ نفي وبعده إيه يعني من حرف من ونكرة يصير عام يصير عام مرة عموم أما إذا جاء غير ذلك مثل يعني يعني بعض العلماء يعني يقولوا في هذا يعني صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه يقول هذا يعني صلاة الفريضة النافلة لا بعضهم يقول لا حتى النافلة يعني لما يصلي ركعتين له كأنه صلى ألف ركعتين لكن هذولاك أهل اللغة يقولوا لا هنا ما هي عامة بخلاف هذه الآية ما يلفظ من قول والقول إيه يشمل إيه لا إله إلا الله يشمل ويشمل يعني سبحان الله ويشمل قراءة القرآن ويشمل آية وكل هذا وكذلك يشمل إيه السيئة سب الناس وشتم الناس كل هذا يشمل وهذا تقريبا يعني البعض منهم يرجح هذا وبعضهم يرجح إيه وإمام المفسرين الذي هو ابن جرير يقول أن هذا قال وهو قول حسن وقتادة أن كل شيء وإنما يكتب فيه يعني نعم وقال الإمام أحمد إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له عز وجل ما بلغ رضوانه إلى يوم القيامة وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب بها عليه من سخطه إلى يوم القيامة ولا مفهوم للرجل يعني الأعمال الشرعية أي إنسان يعني الرجل والمرأة سواء زي ما جاء في أحاديث مثلا سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله فقال مثلا رجل قلبه معلق بالمساجد وقال مثلا رجل تصدق بيمينه يعني فأخفاه حتى لا تعلم فالمرأة إذا تصدقت كذا داخلة ولكن دائما القرآن أصله يخاطب أكثر الرجال ويجي أشياء خاصة يخاطب بها النساء موجود قال الله تعالى للنساء أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة لو ما جاء وأقمنا قالوا أقيموا الصلاة يدخل النساء قاعدة عامة كده الله لما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة النساء داخل لكن بعد ذلك جاء هو كمان أتى في آيات وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله حتى إيه يدخل يعني في باين إنه في هذا يعني والأحكام كده يعني وقال الترمذي يكتب بالخير وهو أمين على صاحب الشمال يعني دائما مين الرئيس صاحب اليمين إذا تكلم بالحسنة قال لا إله إلا الله كتب له خلاص على طول وإذا مثلا عصى الله أو سب الناس أو شتم الناس ما يكتبها، يقول له لا لا تكتبها، بل كن بعد ساعة بعد ربع ساعة بعدين يستغفر ويتوب، فإذا استغفر خلاص والتائب من الذنب كمن لا ذنب، فإذا ما بعد ذلك يكتبها. والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. السيئة بسيئة واحدة لا تكون سيئتين. وقد يعني عبد الله بن عباس يرى أنها تتضاعف في مكة، ولكن العلماء يخالفونه في ذلك، إن السيئة في في في مكة يعني تكون كبيرة. مثلا السيئة لما تكون مثلا واحد سب الناس في أي بلد لها، وفي هناك في ولو أكل الحرام، فلذلك هذا البلد الحرام. وجاء في كتاب الله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب، الذي يفكر في المعصية نذقه من عذاب، فالذي يفعل المعصية يصير وهذا يعني مثال لعشر نقاط. مثلا لو أن إنسان دخل إلى دار ملك جبار عظيم يقعد بأدبه، ما يصير طالع من هنا ومن هنا حتى يخرج سالم بس. لو يعني ملك من ملوك الدنيا عبد زين، هو عبد والملك هذا كمان عبد لله سبحانه، لكن يقعد بأدبه لأن هذا جبار، يمكن دغري ساوى كده يقول يلا خذوا قطعوا راسه. لأن الملوك الأولين الناس ما في أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة وخطب يعني فأعينوني، وإذا رأيتم خلاف ذلك فقوموني، وعمر كذلك. بعدين يجي خليفة من الخلفاء يقول من قال لي اتق الله ضربت عنقه، حكام من الحكام اللي جاء في الدنيا هذا اللي يقول له اتق الله. طيب لو كان يعني قال له على عصيك ولا صب ولا إيسي قطع عرب يعني إيرب، وحصل هذا يعني. فلذلك ما يعني لازم الإنسان يعني يعرف يعني الحدود التي وجاء في يا ابن آدم بسطت لك صحيفة وأكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت، فهذا أكثر حتى إذا مت طوي تالي. وإذا مات الإنسان يطوى صحيفته، ثم بعد ذلك يوم القيامة نعم يخرج كما قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. إيش طائره؟ معنى كتابة، يعني مو طائر من الطيور. يعنق. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. الصحف تتطاير يوم القيامة، والإنسان إما يقع كتابه في يمينه وإما يقع مثلا مو يعني بالشطارة واحد يقوم يضارب يأخذ، لا يزيني محل ما ربنا يضع الكتاب هذا، وترى يعني جميع أعمالك الصالحة. وهذا إذا حصلت، وإذا كان عندك سيئات فيمكن تنال شفاعة، لأن الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة يشفع الملائكة ويشفع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فليس معناه أن كل من عصى الله لازم يعذب، لا. قال الله تعالى ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير كثير يعفو الله عنه، وفي هناك شفاعة. ولذلك قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلمه. وقال قد قل للذين زعمت من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل، إلى غير ذلك من الآيات التي ثم قال وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يقول عز وجل وجاء أيها الإنسان سكرة الموت بالحق، أي كشفت لك عن اليقين الأرضي. لأن الإنسان مثلا كان يعني يؤمن بالموت، فلما يجي سكرة الموت يعني تظهر الحقائق. لأن جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا جاء سار محتضر يأتيه ملك الموت وأعوانه، فملك الموت نعم وأعوانه معهم كفن من الجنة ويخرب منه، ويجي هو ملك الموت ويستخرج الروح كما يستخرج الإنسان مثلا الشعر من من اللبن أو من الماء، كده. ثم بعد ذلك تلف هذا الكفن وترفع إلى السماء كما جاء في فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان. وجنة. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. الحميم إيش معناه؟ الماء الحار. وتصلية جحيم يعني الضيافة، هي إيه يعني كاسة وعاء مليان إيه ماء حار إذا تتقطع المصارين. هذا وكذلك هذه السورة يعني فيها أولها يعني يبين إيه الناس ينقسموا إلى ثلاثة أقسام. نعم يعني إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء وكنتم أزواجا ثلاثة. أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، لا إن أصحاب الميمنة ما أصحاب السابقون، السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. يعني المقربون الذين هم في الأول أخرهم عشان وقال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني المقربون هذول إيه يعني في الصحابة والقرن في الأول كثيرون جدا، وأما بعد ذلك في أصحاب اليمين هم الكثير. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. بعدين قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل ويحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنس العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ومالئون منها البطون شاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين، يعني ايه ضيافتهم. هذا نزلهم يوم الدين. والسورة هذه كده يعني ذكرت اول ايه حالة الناس يعني في الدنيا هنا، يعني مقربين واصحاب يمين واصحاب شمال، وفي اخر السورة ذكرت لما يكونوا محتضرين، لما يجي الموت محتضر، فيكون ايه اما من المقربين واما من اصحاب اليمين واما من اصحاب ايه الشمال. وهو القرآن كثير يعني عدة سور يعني فيها هذا في الحق كمان كده. يقول عز وجل جاء أيها الإنسان سكرت بالحق كشفت لك عن اليقين الذي إيه كنت إنهم كانوا ينكروا إنه إيه الكفار، وأما المؤمن معترف معترف بإيه، لأن من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بإيه بالقدر خيره وشره، تؤمن باليوم الآخر وهو يوم إيه يوم القيامة. وأما الكافر هو اللي كان ينكر هذا، فإذا كان ينكر يعني يظهر له اليوم إنه لابد إيه الذي كنت منه تحيد، وجاء السكر الحق ذلك ما كنت منه تحيد. والصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو، وقيل الكافر وقيل غير ذلك. وقال أبو بكر إن عن عبق قال عائشة ويقول هنا يعني أن المرفع عنه ليس كذلك، هي يعني عائشة رضي الله تعالى لما غشيت يعني الوفاة والدها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنها شهاب الخياط لما ثقل بأبي بكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، جاءت عائشة فتمثلت بهذا البيت، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. يعني مهما فعل الإنسان ما يقدر يعني يمنع الموت عن إيه قريب له أبدا. فقال لها أبوها لا أنت لا تقولي الشعر، قولي إيه الآية هذه في قول الله تعالى وجاء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، هذه أحسن من إيه من البيت هذا. والمعنى واحد. وهكذا الناس الطيبين اللي مثل هذا ينبه، يعني لأنه عائشة زي ما يقولوه لما يعد العلماء تكون هي في الخائمة يعني. وقد وردت لهذا الأثر انصرفا كثيرا، قد أورثت لهذا انصرفا كثيرا في سيرة الصديق، والصديق له مناقب عظيمة جدا، لا يمكن حتى أن كتب السنة كلها تذكر مناقب، يعني لما تذكر الأحكام الشرعية تذكر مناقب الصحابة. فأول درجة من أصحاب رسول الله أبو بكر الصديق رحمه الله رضي الله تعالى عنه، ويجي عمر ويجي الصحابة ويجي بعد ذلك المهاجرين ويجي الأنصار وإلى غير ذلك من الإيه. وقد ثبت في الصحيح أنه لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات، في قوله ذلك ما كنت منه تحيد، أحدهما أنه إنما هنا موصولة أي الذي كنت منه تحيد يعني إيه تفر، ومعلوم أن الإنسان ما يبغى الموت، ما في واحد يبغى الموت يعني ها أبد ها، لكن يجي قهرا يقهر الإنسان. والإنسان الطيب الصالح يعني يتمنى، لأنه لو كان مات هو رجل صالح أحسن من الدنيا ها ها. ولذلك كثير القرآن يقول لليهود تمنوا الموت إن كنتم، ما يتمنى عارفين أنه خربانين أنه أبد. أما المؤمن فلذلك مثلا الناس الطيبين إذا هذا يعني يكون أحسن يعني ها من خصوصا إذا كان في حال. يقول هذا أحدهما أن ما هنا موصولة الذي كنت منه تحيد، بمعنى وتخشاه وتفر منه الذي كنت تفر منه قد حل بك ونزل بساحتك. القول الثاني أن ما نافية هنا بمعنى ذلك ما كنت تقدر على الفراغ، يعني تقدر على الفراغ منه ولا ولا ولا محيد. الموت لا بد أن يقع، ولذلك جاء في كتاب الله كل نفس ذائقة الموت من ألفاظ العموم، لأنه كل من ألفاظ العموم كل نفس ذائقة الموت، ما في واحد ما يموت أبدا، كل الناس الذي سيموت. فالأنبياء الذين قبلنا كلهم ماتوا تقريبا، يعني الذي باقي حي هو بإثبات في القرآن عيسى عليه السلام بس ها، عيسى عليه السلام ما مات ها أبدا، بل رفعه الله إليه، وسينزل في آخر الزمان نعم في الشام ويحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا بشريعته، ثم بعد ذلك يأتيه الموت الذي كتبه الله على كل حي فيموت بعدما يقتل الخنزير ويقتل الدجال، وتسير الدنيا هذه تقريبا يعني فيها الخيرات العظيمة، حتى أنه جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمانة يأكلها الفئام من الناس ها؟ يعني رمانة يأكلها إيه؟ فئام من الناس معناها 20 نفر ولا 50 نفر ولا كمان 100 نفر، فإذا كان كذا إذن الناقة يأكلها كم؟ يصير شيء ثاني يعني ها؟ ها؟ ها؟ فهذه أشياء يجب عليها الإله، لأنها في أحاديث صحيحة وقال وبعد ذلك وقال ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. نفخ في الصور هذا دحين بالماضي، مع أنه ما نفخ يعني، لأنه نفخ هذا فعل ماضي، كان يقول وينفخ صح، لكن الله قال هذا، فالله ما دام متحقق هذا جاء. ولذلك قال ونفخ في الصور، وقال أتى أمر الله، يعني أتى يوم القيامة ما جاء ها، لكن لما كان متحقق الوقوع له الرب أن يقول. أما أنت وأنا الشيء الذي ما حصل ليس لك أن تأتي بإيه، ليس لإنسان أن يقول نجح ابني في الاختبار قبل ما ينجح، أو نهار ما دخل المدرسة يقول نجح في الجامعة، لا يا سيدي لسه يوقف في سنة أولى وسنة ثانية وبعدين يغلق ويمشي إلين إلين إيه بعدين إن شاء الله إذا أنت كنت هذا. أما الرب سبحانه وتعالى هذا وقال ونفخ في الصور، والنفخ في الصور هذا له 3 صور. الصورة الأولى نفخ الصعب، يعني ينفخ إسرافيل في الصور فالناس يضطربوا جدا اضطراب، بعد ذلك ينفخ في الصور يموت الناس جميعا، بعد ذلك ينفخ في الصور نعم فيحيى الناس جميعا، ويحاسبهم الرب سبحانه وتعالى على أعمالهم التي. ولذلك جاء في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور ملتقم، يعني هذا الماسك كده بيده بس ينتظر متى من نهار ما خلقه الله متى يأمره الله أن ينفخ فيه ها. فيوم القيامة هذا شيء عظيم يعني، وهذا موكل بهذا، كما أن الملائكة الآخرين موكلين بأشياء وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، يعني السائق يعني سوقه إلى المحشر، والشهيد يشهد يعني ملك ايه يسوقه وملك يعني يشهد عليه. فقال سيسوق الى الله تعالى وشاهد يشهد عليه بما عملت. وكذلك قال مجاهد. وعن ابي هريره رضي الله تعالى قال السائق الملك والشاهد العمل، لان كل انسان زي ما جاء في الحديث الصحيح اذا مات ابن عمر اذا مات ابن ادم تبعه ثلاث اشياء: اهله وماله وعمله. فالمال والاهل يرجعوا ما يقعدوا معه، ولو قعدوا معه حتى في ايه عند القبر، وهذا ممنوع يعني في الاسلام. نعم. ويبقى مين؟ العمل، وهو الذي ياتي. فاذا كان الرجل طيب حتى جاء في الاحاديث انه لا يسمع قرع نعالهم، وهذه اشياء يجب ان نؤمن بها. ها فياتيه ملكان طيب المنظر ويقول انا عملك الصالح، وينسه في قبره ويوسع له في قبره ويجعل له كوة من الجنة يأتيه من نسيمة. وإذا كان الآخر لا فيأتيه عمل يعني ليس طيب الصيام ويقول أنا عملك السيء فيضل بئس إلى غير ذلك. فهذه أشياء يجب علينا أن نؤمن بها، لأن وهذا من الإيمان بإيه يعني بيوم القيامة وما يكون في يوم القيامة من الأشياء التي. وعكر بن جرير في المراد بذلك الخطاب في قوله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن غطائك وبصرك اليوم، أحدهما أن المراد بذلك الكافر. لا، الآية عامة كل الإيه يعني هذا أحسن من إيه أن تكون إيه معها. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن غطائك وبصرك اليوم حديد، لأن الإنسان إذا مات يعني تظهر له الأشياء، هل هو من أهل الجنة أو هو من أهل النار. ولذلك إذا مات الإنسان يقول قامت قيامه. وأما وكذلك من الأشياء الذي يتحدث بها أصحاب الصحف وأصحابه يقول ذهب إلى مسواه الأخير، يعني واحد يموت يقول ذهب إلى مسواه، هذا غلط، لأن مسواه الأخير إما الجنة وإما النار. يعني ما هو يعني ولكن هم بيعبروا بهذا التعبير. ومما يدل على ذلك القرآن يعني يعني مثلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، الزيارة تكون ايه لها موقف. يعني مثلا الانسان لما مات من لدن ادم لسعه في المقابر الى ان يجي يوم القيامة يرجع. فهذا كان التعبير ما هو صحيح، لازم كان مثلا يعني توفي ومات. اما ذهب الى مسواه القدير، مسواه الاخير لكل انسان، اما ان كان صالح في الجنة، وان كان ايه غير صالح، وان كان عاصي قد يعذب على قدر ذنوبه ثم يخرج من النار إلى الجنة أو ينال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الشفاعة، لأن الناس كلهم إذا يعني إذا نجوا يشفع، يعني الأب يشفع للولد والولد يشفع للأب، لكن بعد ما ينجو. أما قبل ذلك كل واحد يقول نفسي نفسي. ويكفي ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الناس يأتون آدم فيقولوا يعتذر لهم للشفاعة، ويأتون نوح ويأتون إبراهيم ويأتون موسى ويأتون عيسى فيعتذرون حتى ينتهوا إلى الرسول فيقول أنا لها أنا لها. ثم بعد ذلك يشفع الرسول الشفاعة العظمى التي في فصل القضاء، ثم يشفع في دخول أهل الجنة الجنة، ثم يشفع في عمه أبي طالب، ولأن عمه أبو طالب ناصر الرسول وأيده، ولكن ربنا ما كتب له إيه الإيمان أبدا. فيشفع في شفاعة ويكون يعني تحت رجليه كأنه شيء من النار يغلي دماغه باستمرار أبدا. وهذا هو الواجب، والقرآن أثبت ذلك. ولكن مع الأسف الشديد أن بعض الفرق الإسلامية يعني مؤلفين كتب يقول أثنى المطالب في نجاة أبي طالب. الله يقول إيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفر. يعني أبو طالب الرسول دخل عليه وهو في يعني في الموت قال له يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول. وهذا لي حكمة يعلمها الرب أن عم الرسول كده، وبلال يصير من سادات الأولياء ومن سادات المسلمين. الهداية بإيه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني خلق التوفيق في القلوب هذا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وقال في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، القرآن ما يتنادل يقول له إنك لا تهدي مرة إنك لا تهدي، فإنك لا تهدي ما يعني ما أحببت هذا يعني خلق التوفيق في القلوب لله، ما حد يقدر عليه أبدا، ها ما حد. وأما الهداية والرشاد فهذا الأنبياء والرسل والناس الصالحين، حتى جاء في سورة السجدة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وهذا السياق في سياق إيه؟ بني إسرائيل، علماء بني إسرائيل، وجعلناهم جعلنا مين؟ يعني علماء اليهود الطيبين يهدون بأمرنا لما صبروا. ولذلك ليس كل علماء اليهود بطالين، الأولين يعني الآن لا، يعني كانوا ناس يدعو الناس وعلموا الناس، ويكفي ذلك أن في عهد رسول الله أسلم بعض اليهود، إنما الذين أسلموا في عهد رسول الله اليهود قليلين، ما أبدا أفراد يعني، مع أنه جاء الرسول وصفته معروفة عندهم، ولكن مع ذلك ما هداهم الله لأنهم أعداء للإسلام وللهذا أبدا. وقال هنا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد، أي قوي، لأن كل واحد يوم القيامة يكون مستبصر، حتى الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة، ولكن لا ينفعهم، لأنه حتى أنهم يقولوا ردنا إلى الدنيا، فإذا ردتنا وأرسلت إلينا الأنبياء نحن نؤمن، الله يقول في كتاب بيّن لا، وإن ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأنه كتب الشقاء عليهم، ما يمكن، يعني لو فرض أن أبا جهل نعم رد إلى الدنيا وجاءه الرسول محمد ودعا إلى الإيمان، ما يمكن يعني. أبدا خلاص، لأنه هذا لا يمكن يتغير، فلذلك فنسأل الله أن يهدينا وأن يبصرنا بدين الإسلامي وأن يبصر المسلمين بالدين الصحيح وبالإسلام الصحيح الذي ليس فيه خرافات وليس فيه أشياء، يعني قل كنت في غفلة من هذا في الدنيا يكون يوم القيامة على الاستقامة ولكن لا ينفعهم. وقال اسمع بهم وأسمع بهم وأبصر يوم يأتون. وقال عز وجل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، لكن لو رجعوا ما فيش فائدة، لأنه كتب بخلاف الذين كتب لهم السعادة يؤمن. ولذلك في كتاب الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من، وفي سورة آخر الشورى قال إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يعني إيه لتدل الناس وترشد الناس، وكذلك أتباع الأنبياء كذلك ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، يعني هم كذلك يدعو إلى إيه؟ إلى عبادة الله وإلى الأعمال الصالحة، فهذا هو الآله. والحمد لله رب العالمين، ولا يمكن يعني لأنه طول فيه، يعني الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.